إلا إذا كانت مضطرا إليه ما يخالف، لكن اكتسوه جيته. فإذا كانت هذه الشجرة مثلا معروفة فيها علاج، مثل ما يستعمل الناس النبات اللي سمى السنة، فالسنة هذا علاج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا بالسنة والسنوت، فمثل هذا السنة لو أخذته ما يخالف، لكنك تدفع قيمته، تقدر كم قيمته وتشتري بطعام وتوزعه على الفقراء والمساكين إذا احتجت إلى ذلك. هذا إذا كان ما تجده خارج الحرم، فإن كان تجده خارج الحرم فرح أخذه من خارج الحرم، لكنك إذا ما وجدته فلا بأس أنك تأخذ من هذا. ولا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أبد، مع أن السنة يحتاجون الناس بذلك، لكن ما استثنوا، استثنى الإبخر خاصة، لأن النبي لما قال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، قال له العباس عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إلا الإبخر، الإبخر حين بحاجة إليه، نجعله لبيوتنا ويستعمله قيننا الحدادين ما يستغنون عنه، وكذلك أيضا إذا سقفوا البيت يجيبون الإبخر ويحطونه عليه علشان ما يهل، إذا يبس ما يهل التراب عليهم ويحطونه، كان نجعله في بيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر، فاستثنى صلى الله عليه وسلم الإبخر لحاجة الناس إليه ولا يقاس عليه غيره، لأن الاستثناء كما يقول العلماء في الأصول الاستثناء معيار العموم، فلما قال إلا الإبخر علمنا ما يدخل غير الإبخر فيه ولو الناس محتاجين له، لأنه ما استثنى والنبي، النبي استثنى الإبخر خاصة وغير الإبخر ما يجوز، إلا إنك إذا احتجت إليه فلا بأس، يعني يسقط عنك الإثم لكن الكفارة ما تسقط عنك، لا بد أن تسوق الكفارة. هذا سائل يقول هل هناك دعاء يجب أن يقال بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء؟ نعم، التكبيرات التي في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيد، نعم يستحب أن تقول بين كل تكبيرتين من الست الأول في الركعة الأولى أو الخمس في الركعة الأخيرة بين التكبيرات، يستحب أن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد، تأتي هذا بين التكبيرتين فهذا وارد ومشروع، تقول بين التكبيرتين. نعم. هذا نفس السائل يقول وهل الأفضل استصحاب النساء والأطفال والعجزة لصلاة الاستسقاء؟ الأطفال نعم استحب بعض العلماء، أما النساء لا، النساء ما يخرجن، ما يخرجن إلا صلاة العيد فقط، أما الاستسقاء فلا تخرج النساء لأجل الاستسقاء، لكن يجوز خروج مثلا الصبيان كذلك الشيوخ الكبار ومن وأهل الصلاح ومن يرجى استجابة دعوتهم، لأن الصبيان ما عليهم ذنوب فيستحب حضورهم، استحبه بعض العلماء، أما بالنسبة للنساء لا فلا يستحب خروجهم، على أن النبي استحب خروجهم للعيد وأمر الناس وأمر النساء أن يخرجن ويحضرن صلاة العيد، كما جاء في الحديث أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وهي النساء التي ما تخرج من بيوته، يخرجن ليشهدن دعوة المسلمين، وكذلك لو هي حائض حتى ولو كانت حائض تخرج، أما الحيض ما يجلس مع المصلين حنا النساء للصلي يكون خارج ذلك، لأنهن ما هي المصلى، الحائض ما يجوز لها المصلى مصلى العيد، كما أنه لا يجوز لها الدخول في المسجد، فأمر الحيض أن يعتزلن المصلى يكون في ناحية ويجلسن، لأنهن لا مصليات ما تصح الصلاة من الحائض، لكن يحضرن الخير ويحضرن هذا في العيد، أما في الاستسقاء لا. هل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد الصغيرة أم يجب أن تكون الصلاة في الجوامع وفي الصحراء؟ هو الأصل استحبابه في الصحراء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد ويصلي الاستسقاء ويصلي على الجنائز في الصحراء خارج المسجد، ومعروف المكان الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وهو المعروف الآن مسجد مقام عليه مكانه الآن مسجد يسمى مسجد الغمامة معروف في المدينة، فكان يصلي صلاة العيد، كان يصلي صلاة الاستسقاء يخرج بهم ويصلي بهم، وكذلك يصلي إلى صلاة الجنائز، لكن أما بالنسبة لمكة لا، ما نقل أنهم خرجون يصلون في الحرم. من حين دخل الإسلام ما خرجوا إلى مكان آخر بل يصلون بالحرم، ولذلك قال العلماء أنه استحب أن تصلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إلا المسجد الحرام فيصلى في نفس المسجد، لأنه لم ينقل أنهم خرجوا من حين دخل الإسلام فيما ما خرجوا منه، فالصلاة فيه. وأما جوازه لو إذا صلوها مثلا في المسجد فهو جائز، لكن هذا هو الأفضل، لكن لو صلوها في المسجد فإنه يجوز. أما إذا كان لعذر فلا بأس، مثل يكون مثلا وقت برد شديد أو مثلا وقت مطر أو نحو ذلك يصلون بالمساجد. وكذلك أيضا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي الناس بالناس وهو في الكوفة صلاة العيد، يخرج بهم إلى المصلى ويصلي بهم خارج البلد تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجعل شخص يصلي بالناس بالجامع من أجل الضعفاء والذين ما يستطيعون الوصول إلى ذلك المكان ونحو ذلك للضعفاء، فلذلك كان يصلي للضعفاء، فما دام أنه جائز لهؤلاء دليل على أنه جائز فيجوز الصلاة، لكن الصحراء أفضل. هذا سائل يقول: أنا التزمت ولله الحمد وحلفت ألا أفعل أي منكر، ومرة فعلت منكرا والشيطان يقول لي أترك، وكيف أتخلص من عمل الشيطان؟ وهل علي شيء من فعلي المنكر؟ أعوذ بالله، عليك شيء من فعلك المنكر وتشك بهذا والعياذ بالله، تفعل المنكر وتقول عليه في شيء، عليه ذنب في المنكر، وتعرف انه منكر وتقتقر انه منكر والعياذ بالله. كل مسلم يا اخي، كل مسلم يعرف ان فعل المنكر انه سيعاقب عليه ويعذب عليه الا اذا تاب المرء، فليس عليك الا التوبة، ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، وله بهذا عذر لك، والله الشيطان اغوان، نفسك اللي اغوان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم والتزم. هذا الشيطان يأمر بالفحشة، الله أخبر يأمر بالفحشة والمنكر، هذا الشيطان، فاللي بيطيعه ويقول لا أنا ما هم معقول، أجل أتبع نفسك هواها وقل لا أنا ما علي، هذا الشيطان اللي سوى لي. طيب الشيطان سوى لك أنت معه يوم القيامة، لأنه الشيطان أتباعه معه فأنت تبعت الشيطان، لكنك إذا مثلا حصل منك الفعل هذا فتبر الله توبة النصوح وهو الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه والعزم على أنك ما تعود إليه والندم على فعلك، فإن قدر بعد ذلك أيضا إن حصل منك ذنب فاعمل نفسك تبر الله سبحانه وتعالى، لكنك حاول نفسك ولا تقترب من الذنوب وابتعد عن أسباب الذنوب. الله سبحانه وتعالى أمرنا خوفا على الإنسان مثلا من الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الأماكن اللي يمكنك يغويك الشيطان والعياذ بالله، وأمرنا بغض البصر خوفا من الوقوع في هذا، فأنت ابعد عن الأسباب لا تقربها، لا تقرب الأسباب التي تغريك. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرقهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا البصر أولا ثم يحفظ فرجه، فإذا غض البصر ما نظر إلى المحرمات ولا نظر إلى المغريات يعينه الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والله قال ولا تقربوا، أي لا تقربوا الأسباب المؤدية إلى ذلك، لأنه إذا قرب من الشيء أو شك أن يواقعه، فهذا لا، ولا يجوز الإنسان أن يقول بعد يقول أنا أنا أثم، هذا فعل المنكر تأثم بزيادة والعياذ بالله، لكن الحمد لله ما دمت حي باب التوبة مفتوح، افتب إلى الله واستغفر واعزم على أنك ما تعود إلى هذا واندم ندما شديد، والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لكنك ما تأمن على نفسك ولا تسوف تقول والله بيفعل هذا وتوب، ما تدري ماذا ينطرك، يمكنك ما عندك تتوب، يمكن يطبع الله على قلبك ولا تتوب، إذا منك استمريت على المعاصي وعاندت وفعلته وسوفت وتموت على هذا والعياذ بالله، ثم تكون مآلك جهنم والعياذ بالله. نفس السائل يقول حلفت ألا أفعل أي منكر، بالنسبة للحلف يقول حلفت ألا هو يصل عن اليمين اي عن اليمين عليه كفارة اليمين. يسأل عن كفارة اليمين، نعم، هل عليه شيء يقصد بالكفارة؟ اي نعم الكفارة عليه كفارة يمين. هذا سائل يقول: عند ولادة ابني قبل 20 سنة ذبحت له عقيقة اي ذبيحة واحدة، والمعلوم ان السنة شاتان، ظانا مني انها تجزئ واحدة، فما حكمك؟ لا تجزئ الواحدة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: نعم تعق عن الجارية بشاة وعن الغلام شاتين متكافئتين، يعني مثل بعض، وهذا سنة. لكن لو اكتفيت بواحدة فإنه يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعق عن الحسين بشاة واحدة، فهذا يدل على أنه نعم الثنتين أكمل، لكن إذا فعلت ذلك فقد أصبت السنة، وإن ذبحت ثنتين فهو أفضل. هذا سائل يقول: هل تجزي الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟ وإذا قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ولم أكمل، هل يكفي؟ نعم، لا هو ما هو من لوازم الصلاة ولا من شروط الصلاة ولا من واجباته، وإنما هو من سننها. الاستفتاح من سنن الصلاة، ليس بشرط ولا واجب، وإنما هو السنة. فإن فعلت فلك أجر العظيم بذلك، وإن تركت فصلاتك صحيحة، وإن أتيت به كامل فهو أولى، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق إلى آخره، نعم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، إذا جبته كامل فهو أكمل وأفضل، وإن جئت بعضه فلا بأس، لأنه كل سنة، فإن أتيت به فهو أفضل، وإن أتيت بالبعض فهو أحسن من الترك. نعم. هذا سائل يقول: إني أسمع من بعض المصلين أثناء الصلاة يقولون قبل تكبيرة الإحرام: اللهم أحسن صفوفنا، أحسن وقوفنا، يقول صفوفنا، صفوفنا. أو أحسن وقوفنا بين يديك. نسمع بعض الناس: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. نعم، يقول: هل هذا وارد عن النبي؟ لا، هذا ما هو وارد، ولم يستحبه العلماء، لأنه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله: أتقول قبل التكبير شيء؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول: لا ما أقول شيء، سئل، لأنه في بعض الناس يفعلون هذا: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك أو غير ذلك، أو اللهم اغفر لي، أو جئت بالدعاء. فلما سئل أحمد عن هذا قيل له: أنت هل تفعل شيء؟ هل تقول شيء؟ يريد أن يبتدون به لأنه إمام أهل السنة، فقال: لا. ثم بين كونه ما يقول شيء، قال: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيء، لأنه عالم ولا يخفى شيء من الأحاديث، فهو يقول: ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في ذلك، فلا أقول شيء، ما أقول إلا ما نقل عن النبي. فهذه السنة، ما يأتي بشيء من كبر نفسه ولا يستحسن شيء، لأن العبادات مبناها على الأمر، إما أمره عليه الصلاة والسلام أو فعله نقتديبه أو تقريره، يسمع اهتقال ولا أنكر على أحد، نعم نقوله، فعله هو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقولها، أمر بها نمتثل أمره ونقول ذلك. إذا لم يقل هو ولم يأمر ولم يسمع أحد يقوله وتركه، لأن حتى لو تركه دليل على لو أن النبي ما يترك أحدا على أمر لا يجوز، فلذلك قال العلماء رحمهم الله: إن السنة هي فعله وقوله وتقريره، إذا أقر أحد، سمع أحد وأقر عليه ما أنكر عليه، فهذه السنة. فهذا لم ينقل فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد. هذا سائل يقول: أخذا بمفهوم الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هل يجوز بيع كلب الصيد والماشية والزرع ما أنها مرخص في اقتنائها؟ لا، ما يجوز. النبي نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، كل محرمة، فلا يجوز بيع الكلب مهما كان. نعم يجوز اقتناء الكلب لثلاثة مسائل فقط، ولا يجوز في غيرها. يجوز يقتني الكلب لجل يصيد عليه، يصيد الصيد، إذا كان معلم ويصيد يجوز يقتنيه لأجل ينتفع منه بالصيد، ويجوز يقتنيه لأجل يحفظ زرعه عن أدباش الناس عن الإبل والبقر والغنم لأن لا تأكل زرعه، يجوز يجعل كلب يحمي زرعه. وكذلك أيضا يجوز اقتناء الكلب في الحالة الثالثة لحفظ المواشي الغنم لأن لا يأتيها الذيب، يحفظ الكلب يحرسها. ففي هذه الثلاث نعم النبي أجازة، أما غير فلا يجوز اقتناء الكلب. وجاء في الحديث من اقتنى كلب غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. هذا ما ينبغي، النبي نهى وشدد النهي. ثم أيضا الكلب أخبر النبي عن نجاسته وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا، إحداهما بتراب، في رواية أولاهن بتراب، وفي رواية أخراهن بتراب، وفي رواية اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فلا يجوز اقتناء الصيد، ولكن بعض المسلمين مع الأسف إنهم قلدوا أهل الغرب الذين يستعملون الكلاب للتسلية وكذا ويربونهم تسلية فقط لا لحاجة إليها. فهذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يتشبه بأولئك، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا تشبه به. نعم. هذا سائل يقول أنا أعمل في التمريض، وابتلينا هذه الأيام من الاختلاط والتبرج في المستشفيات، وإن الله قد حرم النظر إلى المرأة، وإن هناك بعض الممرضات يعملن في قسم الرجال، فكيف يكون التعامل معهن؟ على كل حال إذا أمكنك أنك تبتعد عن هذا هو واجب عليك، وإذا ما أمكنك فغض طرفك. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فواجب على العبد أن يغض طرفه سواء في المستشفى أو مثلا في المسجد أو في الشارع أو في الطريق أو في حالة البيع والشراء، يجب عليه أن يغض طرفه ولا يرسل طرفه بين النساء ويقول والله ها النساء هذه متكشفات، ها النساء والعياذ بالله ما. طيب أنت مأمور أيضا بغض الطرف، غض طرفك. الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيجب عليك غض الطرف مهما استطعت، والمرء يتق الله، اتق الله ما استطعتم. وإذا أمكانك أنت مثلا صاحب المسؤول عن المستشفى يضعك في مكان ما فيه نساء حاول هذا حتى تعجز، وإذا أمكانك أن يفتح الله لك باب رزق غير هذا فحاول أيضا أنك تبتعد عن الفتنة. فكل ما ابتعد الإنسان عن الفتنة لا شك أنه أصون لعرضه وأبعد له عن الإثم. لا شك الإنسان يفعل الأسباب، التوفيق بيد الله. هذا سائل يقول كثير من الناس في بلادنا يعملون الوشم على الوجه بأشكال مختلفة، فما حكم ذلك؟ ما يجوز هذا، لا على هذا من تغيير خلق الله، لا بالنسبة للوجه ولا بالنسبة كذلك من يستعمله في اليد في الكفين أو مثلا في الساعدين أو كذا. لا، الوشم هذا ما يجوز، يعني تغيير لخلقة الله، تشويه أيضا الإنسان، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول ولأن هذا من أعمال الجاهلية لا ينبغي التأسي والابتداء بهم. نعم. هل يجوز للرجال لبس الخاتم من الذهب الأبيض بمناسبة الخطوبة؟ الذهب الأبيض وش هو الذهب الأبيض؟ يعني الذهب الأبيض يقصد به الفضة أو إيه؟ ما نعرف إنسان فيه ذهب أبيض، هذا الذهب معروف إما أحمر ولا أصفر، هذا الذهب. كان في ذهب أبيض ما نعرفه إلا إنسانه يقصد بها الفضة، فإن كان يقصد بها الفضة فلا بأس، يجوز الإنسان أن يلبس خاتما من فضة. أما الذهب فلا يجوز بحال من الأحوال، ما يجوز أن يلبس خاتما من ذهب لا للخطوبة ولا لغيرها، فإن هذا محرم، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى رجل مع خاتم نزعه منه ورماه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه والصحابة موجودين وصاحب الخاتم موجود، قال له بعض الصحابة خذ خاتمك، قال لا ما أخذ شيء رماه النبي، أخذه منه رماه ما أخذه أبدا ولا أتعرفه، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز استعمال الذهب للرجال، إنما الذهب نعم النساء أباحه الله لهم، أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لبس الذهب أو لبس الحرير محرم على ذكور الأمة، وإن كان مباح لإناثها، فالمرأة تلبس الذهب وتلبس ثوب الحرير، أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس ذهب ولا يجوز أن يلبس ثوب حرير إلا لضرورة. الحرير يجوز للضرورة كما رخص النبي في حكة للزبير رضي الله عنه لما أصابه مرض حكة في جلده رخصه أن يلبس الحرير لأنه إذا لبس الحرير تخف عليه. في الضرورة جائز لكن بغيرها لا. أما الذهب ما يجوز لا خاتم ولا يجوز أنك تحط مثلا إزرار أو كبك من الذهب ولا يجوز أنك مثلا تحط القلم من ذهب ولا ريشة القلم تسويها من ذهب ولا الميل اللي تكحل به عينك تحطه من ذهب ولا يجوز استعمال الذهب في حالة من الأحوال بل ما يجوز اتخاذه. والفرق بين الاتخاذ والاستعمال إن بعض الناس يقول والله أنا ما أنا مستعمله لكن أنا أبي أحط مثلا زينة من مجلسي كاس من ذهب ولا أحد شرب به ولا أحد متعرضه تقولون حرام. الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء في ذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أنا ما أستعمل. نقول يحرم عليك أيضا أنك تحطه يحرم عليك اتخاذه ولو ما استعملته لأن الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال. إذا ما استعملته أنت استعمله غيرك. إذا حطيته بيتك كذا ما استعملته استعملها مثلا زوجتك ولا استعملوا ولدك ولا استعملوا فلا يجوز استعمال الذهب. الذهب محرم والنبي شدد فيه صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الذهب أو إناء في ذهب فإنما ينجرجع في بطنه نار جهنم. وكذلك أيضا لباس الذهب بالنسبة للذكور هذا أمر محرم ولا يجوز. سبحانك اللهم. الأواني المطلية الأواني المطلية بماء الذهب المطلية بماء الذهب ما تخلو من حالتين إما أن يكون الطلي من الذهب يعني جيد بحيث وله جرم بحيث لو عرضته على النار اتخلص منه ذهب هذا ما يجوز ومحرم. أما إذا كان شيء بسيط جزئي بحيث أنك لو حطيته لو حطه الصايغ يطلع منه شيء ما استطاع يطلع شيء هذا لا بأس إن شاء الله. استغفر الله.